لا يحصيها إلا هو. يدل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا ربه قال: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وذهاب همي وجلاء حزني. فبين صلوات الله وسلامه عليه أن هناك أسماء لله قد خص بها نفسه، وهناك أسماء لله قد علمها بعض عباده، وهناك أسماء قد استأثر بها في علم الغيب عنده. فقوله صلوات ربي وسلامه عليه إن لله 99 أسماء هو كقول واحد من الناس: ولله المثل الأعلى، إن لفلان 1000 درهم قد رصدها للصدقة، عنده 1000 درهم قد وضعها صدقة. ليس معنى ذلك أنه لا يملك غيرها، من وفق لإحصاء 99 اسما فمآله إلى الجنة. قال صلوات ربي وسلامه عليه: من أحصاها دخل الجنة. قال بعض أهل العلم: من أحصاها أي حفظها وعمل بها، واستدلوا بقول الله عز وجل: وأحصى كل شيء عددا، وأحصى أي حفظ، وكما في قوله جل جلاله: أحصاه الله ونسوه، أي حفظ الله تلك الأعمال التي نسيها مقترفوها. فالإحصاء بمعنى الحفظ والعمل، كما قال جل من قائل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يقترفون. وقال بعضهم: بل قوله صلوات ربي وسلامه عليه من أحصاها دخل الجنة، الإحصاء بمعنى الإطاقة، لن تحصوا لن تطيقوا، كما في قول نبينا صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. استقيموا ولن تحصوا، أي لن تستطيعوا أن تأتوا بكل أنواع الاستقامة، بكل أبوابها، بكل أشكالها. ها هنا أيضا: لن نستطيع إحصاء أسماء الله، بمعنى أننا لا نحيط بكنهها، لا ندرك مداها، فإن ربنا جل جلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال بعضهم: من أحصاها، أي من عقلها، من عرف معانيها. تقول العرب: فلان ذو حصاة، أي ذو عقل. من أحصاها، من عقل معانيها. أنت تقرأ أن الله جل جلاله من أسمائه المتكبر، ما معنى هذا الاسم؟ من أسمائه جل جلاله المصور، ما معنى هذا الاسم؟ من أسمائه الخالق البارئ الرحمن الرحيم القدوس السلام، هذه الأسماء كلها واجب علينا أن نتعرف على معانيها من أجل أن نزداد لله حبا. قال صلوات ربي وسلامه عليه: وإن الله وتر، يحب الوتر، إن الله وتر واحد في ذاته في أسمائه في صفاته جل جلاله، لا يشبهه شيء، لم يكن له كفوا أحد. هل تعلم له سميا؟ الله جل جلاله هو الوتر، وكل ما سواه زوج، كما قال سبحانه: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. الله جل جلاله وترا في ذاته، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة، فتعالى عما يشركون. وهو وتر في صفاته جل جلاله. صفاتنا معشر بني الإنسان صفات زوجية: علم وجهل، قدرة وعجز، قوة وضعف، حياة وموت. الله جل جلاله القوي القادر العليم الخبير الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. ذاته وتر، أسماؤه وتر، صفاته وتر. إن الله وتر يحب الوتر. أيها المسلمون عباد الله، ما أعظم أن يلجأ الإنسان إلى ربه، أن يطرق بابه، أن يسأله من فضله، أن يستمطر رحمته، أن يطلب مما في خزائنه من رحمته وجوده وعطائه ومنه وكرمه جل جلاله. ولله جل جلاله اسم أعظم، هذا الاسم الأعظم إذا سألت الله به أعطاك، إذا دعوت الله به أجابك. هذا الاسم الأعظم أخفاه الله جل جلاله من بين أسمائه، مثلما أخفى ساعة الإجابة يوم الجمعة، وأخفى ليلة القدر من بين الليالي، وأخفى الصلاة الوسطى من بين الصلوات. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرحمة المهداة والنعمة المسداة، قد دلنا على هذا الاسم. ثبت في الحديث الصحيح عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو فقال: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد سأل الله باسمه الأعظم، اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وثبت من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت جالسا إلى جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل يصلي في المسجد، فسمعه يدعو يقول: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، أنت الله الحنان المنان، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. ومن حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسم الله الأعظم في هذه السور الثلاثة، سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة طه. وقد تتبع أهل العلم هذه السور الثلاثة فوجدوا أن الاسم الذي يتكرر يا حي يا قيوم، الاسم الذي يتكرر الحي القيوم في سورة البقرة، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وسع كرسيه لا تأخذه، وسع كرسيه السماوات والأرض، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. وفي سورة آل عمران ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وفي سورة طه، وعنت الوجوه للحي القيوم. هذه أحاديث ثلاثة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث بريدة وحديث أنس وحديث أبي أمامة. فمن وفق من عباد الله لأن يدعو الله عز وجل بهذه الأسماء، اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. أيها المسلمون عباد الله، ألظوا على الله عز وجل بهذه الأسماء من أجل أن يغير حالنا إلى أحسن حال، من شر إلى خير، ومن بدعة إلى سنة، ومن اعوجاج إلى استقامة، ومن فقر إلى غنى، ومن ذل إلى عز. من استكمل شروط الدعاء وآدابه وانتفت في حقه موانعه فإن أبواب السماء مفتوحة، والله جل جلاله قد وعد وهو لا يخلف الميعاد. قال: ادعوني أستجب لكم. وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يستجيب دعاءنا، وأن يحقق رجاءنا، وأن يكشف ما بنا، وأن يغير حالنا إلى أحسن حال، وأن يرفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والزلازل والمحن وسائر الفتن ما ظهر منها وما بطن. توبوا إلى الله واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيًا ويحق القول على الكافرين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كلٍّ وصحب كلٍّ أجمعين. وأحصن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فقد صدر منشورٌ عن ديوان الزكاة فيه تحديدٌ لزكاة الرواتب كما سماه المنشور، وقد أثار ذلك بين الناس لغطًا كثيرًا. وهاهنا لا بد من توضيح أمور: أولها أن أخذ الزكاة على الرواتب ليس وليد هذا العام، وليس أمرًا جديدًا هو من بنات أفكار هذه الأيام، بل من سنوات بعيدة قد تربو على العشرين قد أخذ القائمون على ديوان الزكاة بهذا القول، وعمموه على من توافرت فيه شروطه. وهو مذهب قديم قد قال به من أهل العلم عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد رحمه الله وغيره من أهل العلم، وكان فقهاؤنا الأولون يسمونها مصادرة من المنبع، بمعنى أن من بلغ عطاؤه نصابا فإنهم كانوا يخصمون زكاته ربع عشره قبل أن يسلم إليه. هذا مذهب قديم، وهو على خلاف ما قاله جمهور العلماء من أن زكاة المال لا تجب إلا إذا حال عليه الحول. هذا المال الذي بلغ نصابا لا تجب زكاته إلا إذا حال حوله، فإن الأموال التي تجب فيها الزكاة باتفاق من أهل العلم أنواعها أربعة: النقدان، الذهب والفضة، وما يقوم مقامهما كالأوراق النقدية في زماننا، ثم الزروع والثمار، ثم بهيمة الأنعام، وأخيرا عروض التجارة. هذه لا خلاف فيها معتبر بين أهل العلم، الزكاة فيها واجبة. بعد ذلك الخلاف في زكاة الخيول، في زكاة العسل، في زكاة العقارات والمستغلات، في زكاة المال المستفاد، يجري الخلاف بين أهل العلم في هذه الأنواع كلها. الراتب يدخل ضمن المال المستفاد الذي جرى فيه الخلاف بين علمائنا رحمهم الله. اختار القائمون على ديوان الزكاة قولا بحسب اللجان الشرعية التي تعمل عندهم وتبنوا هذا القول. ثانيا أيها الإخوة الكرام، هذه الزكاة ينبغي التوضيح بأنها ليست على كل راتب، فكثير من أهل الرواتب بل جمهورهم من الموظفين والعمال هم من أهل الزكاة، هم ممن ينبغي أن يعطوا زكاة لأنهم مساكين. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين بذاك الطواف المتسول الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين هو الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس. اقرأوا إن شئتم: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا. نسأل الله أن يجعلنا منهم. هؤلاء جمهورهم الأعظم، جمهور العمال والموظفين، هم ممن تعطى لهم زكاة لا ممن تؤخذ منهم زكاة. لكن المقصود بهذا المنشور نوع خاص ممن بلغت رواتبهم نصابا بعد أن يخصم منها الحوائج الأصلية، الضرورات التي لا بد منها، قدروا لذلك مبلغا، ما زاد على هذا المبلغ اعتبروا أن مجموع راتبه خلال عام يبلغ نصابا فيخصمونها شهريا، يجزئون تلك الزكاة. وهذا على قول جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة، قالوا يجوز إخراج الزكاة أو بعضها قبل حلول الحول، يجوز إخراج الزكاة كلها ويجوز إخراج بعضها قبل حلول الحول على المال. قالوا: كمن كفر قبل أن يحنث، إنسان حلف يمينا على شيء ثم بدا له الخير في خلافه، فيجوز له أن يكفر بعد أن يحنث وقبل أن يحنث. قالوا: ومثاله من تعجل دينا قبل حلول أجله، أنت استدنت من إنسان مالا على أن ترده في رمضان، فيسر الله لك رده في رجب أو قبل رجب، فرددت إليه دينه فقد أتيت بما هو أفضل. وقل مثل ذلك في من جرح إنسانا وغلب على ظنه بأنه سيموت فتعجل ديته قبل أن تزهق روحه. هذه كلها أمثلة ذكرها أهل العلم في بيان هذا الأمر. الذي أريد أن أخلص إليه أيها الإخوة المسلمون أمران: الأمر الأول أنه ليس كل ما ينشر يصدق، وليس كل ما ينشر يؤخذ على عواهنه. هذا بيان المسألة. ليست الزكاة واجبة في كل راتب ولا على كل موظف أو عامل، وإنما على طائفة مخصوصة رواتبهم عالية بمجموعها خلال العام تفوق النصاب مرارا. ثانيا، كثير من الموظفين والعمال هم من أهل الزكاة لا ممن تؤخذ منهم الزكاة، هذا أمر لا بد من بيانه. ثالثا، المسألة خلافية بين أهل العلم من قديم، ولو أن الحاكم قد اختار قولا فقد قرر علماؤنا أن حكم الحاكم يرفع الخلاف. وأخيرا، كلمة أوجهها للقائمين على الزكاة، أقول لهم: اتقوا الله عز وجل في الناس، ولا تكلفوهم من أمرهم عسرا، ولا ترهقوهم،